تم اكتشاف المجموعة من القبور ذات الحجم الكبير لحقبة كوكوريو جديدا في قرية تشندوك لقضاء بونسان بموافقة حانغ أشمالية من بلادنا. تستقر حوالي 30 قبرا بانتظام بأربعة صفوف داخل بقعة تبلغ مساحتها 185 مترا مربعا في منطقة روعة المبتعدة عن مركز قرية تشندوك بحوالي كيلومترين من الجهة الشمالية الشرقية، وقطر طائرة معظمها حوالي 10 أمتار وارتفاعها مترين، ويصل قطر طائرة القبر الأكبر إلى 17 مترا وارتفاعها إلى 2.4 تقريبا. وكذلك المسافة بين القبور تتراوح ما بين 10 أمتار و 20 مترا. تم بناء القبور فوق سطح الأرض وتنقسم إلى قبر ترابي ذي كرفة حجرية فردية ونادرها ذي كرفة حجرية صناعية. ظهرت في القبور البقايا الأثرية المختلفة مثل إدام الإنسان والحصان والملأقة البرونزية والزينات البرونزية والمسمار الحديدي والإناء الفخاري باللون الرمادي وإلى آخره.